الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نحن مسافرون وصلينا في مسجد في مدينة الرياض مع جماعة تقضي، وكنا اثنين، وكانت الجماعة في الركعة الثانية في صلاة العشاء. يقول: كبرنا على أن الإمام مقيم، كبرنا معهم على أن الإمام مقيم، ولكنه تشهد التشهد الثاني وسلم، وصاحبي أتى بركعة وسلم، وأنا أتممت الصلاة أربعا على اعتبار أني دخلت بنية أنه مسجد مدينة، فالأكيد أن الإمام سوف يكون مقيما ويتم، واتضح أن الإمام كان مسافرا وقصر في صلاته، فما الحكم في هذه المسألة؟ لأنك مسافر، حتى وإن غلب على ظنك أن إمامك مقيم ثم تبين لك بأخرة أنه مسافر، فإنه لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه في أصح قولي أهل العلم، فما فعله صاحباك هو الصحيح في هذه المسألة، فإنهم صلوا العشاء قصرا خلف من يصلي العشاء قصرا، مع أنهم ربما دخلوا وهم ينوون الإتمام، ولكن لما تبين لهم أن إمامهم يقصر تغيرت نيتهم إلى القصر. وخذها مني فائدة، وهي أنك إذا دخلت بنية القصر ثم تبين لك أن الإمام مقيم، فإن نيتك حينئذ فإنك تقلب النية من القصر إلى الإتمام، وهذا لا يضرك، فليس بسبب أنك نويت القصر من أول الصلاة يجيز لك ذلك أن تقصر خلف الإمام إذا كان متما، بل عليك أن تتم معه حتى وإن نويت القصر من أول الصلاة. وكذلك العكس، إذا دخلت بنية الإتمام وأنت مسافر ظنا منك أن الإمام مقيم ثم تبين لك أنه مسافر، فأبدل نيتك من الإتمام إلى القصر، فهذا لا يضر صلاتك، لأن ما ظننته سابقا قد تبين خطأه، والمتقرر في القواعد أنه لا عبرة بالظن المتبين خطأه. فإذا مر عليك هذا الأمر مرة أخرى فلا تجد حرجا في الإتمام إذا دخلت بنية القصر وتبين أن إمامك مقيم، أو في القصر إذا دخلت بنية الإتمام ثم تبين أن إمامك مسافر، فلعلك تنتبه مرة أخرى لما أقوله لك الآن. وأما حكم صلاتك فهي صحيحة، فإن القصر في السفر ليس من الواجبات المتحتمات، وإنما هو من المندوبات المتأكدات، أقصد أنه مندوب بتأكد، فصلاتك العشاء تامة وأنت مسافر صلاة صحيحة لا يجب عليك إعادتها، ولكن فيما لو حصل لك ذلك مرة أخرى فاعمل بما قلته لك الآن، والله أعلم.